يجي يوم الاحد الصباح يروح واخدين حته يقول احنا اشتغلنا يوم السبت. هذا هو اللف والدوران. هذا هو اللف والدوران. لا يجوز هذا. لا يجوز لا يجوز والعياذ بالله رب العالمين. طيب من مر على مظلوم يستنصره فلم ينصره. عدم نصرة المظلوم اذا استنصرك. وان استنصروكم فعليكم النصر. واحد مظلوم انت تستطيع ان تنصره يقول لك انا مظلوم قمش بجواري ومش دعوه والعياذ بالله رب العالمين. السلبيه ما غير موجوده في الاسلام. الاسلام دين ايجابي صحيح. حتى اذا كان على غير مله الاسلام انا انصر اي انسان. انصر اي انسان. الظلم دي لغه عامه في البشر. لابد ان ارفع الظلم. ليه؟ احنا اذا اردنا ان نرفع الظلم عنا ظلم العام اللي وقع على المسلمين لا. يجب ان نرفع الظلم الذي بيننا وبين بعضنا البعض. الزوج مع زوجته، الجار مع جاره، صاحب العمل مع العامل اذا اردنا. نعم. طالما نظلم بعضنا بعضا فظن شرا ولا تسال عن الخبر. هذا هو الاستجاره المذكوره بالقران الكريم. استجيرك من ضمنها. نعم. ثم الحكم بغير ما انزل الله. بمعنى يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول الخمر حلال حرام وانت لا والله مش حرام، الحرير للرجال حرام ويقول لا حلال والله، وهكذا. الحكم بغير ما انزل الله. يعني يحكم لانه يرى ان ان ان ان شرعه افضل والعياذ بالله من شرع الله، وان قانونه افضل من قانون الله. هذه موجبات عذاب القبر. اذا كان يرى ان ان ان هذا القانون هو افضل، واذا كان هذا القانون وضع ولا يعتقد بافضليته على كتاب الله عز وجل فاسق. انا تصورت تبرئ ذمته. لا لا فاسق لانه كيف ينحي كلام الله زي يعني انحي كيف انحي كلام الله. سيدنا عمر الله يرضى عليه افتقد احد الصحابه صلاه الصبح. نعم. اين فلان؟ قالوا يبدو انه مريض. طب اعوده. ورجع من صلاه الصبح يا فلان. قال نعم يا امير المؤمنين. وخرج فعله بالدره. قال الله عز وجل يقول لك الصلاة خير من النوم، فلا تقول لا لبيك. ويقول لك أمير المؤمنين يا فلان تقول له لبيك، بئس الرجل أنت. لا لا وبخ على الصبح. هذه مقاييس وإيذاء الجيران والعياذ بالله رب العالمين. إيذاء الجيران أيضا من ضمن سبحان الله العظيم. ما احنا قلنا أن الزوجة التي المرأة التي تؤذي جيرانها والمرأة التي تحمل زوجها فوق طاقته والعياذ بالله رب العالمين. هذه تحمل زوجها فوق طاقته. بمعنى يعني هو دخله 1000. نعم. كويس. هي تطلب طلبات ب 3000. كل ما ينزل معاه كشف طلبات عرابي للخديوي. ولا من ايه؟ بتتصرف. فهذه والعياذ تعلق من اثدائها ومن السنه ومن اذت زوجها وجيرانها تعلق من لسانها. هكذا صورة العذاب في البرزخ ثم يوم القيامة. لكل موجبة من موجبات العذاب صورة من صور العذاب. صورة من صور العذاب. احنا لا نريد ان نرعب الناس اكثر من هذا. يعني احنا نريد ان نتوب. انا اريد ان نستعرض الصور. لا لا لا انا اريد ان نتوب. لا داعي للصور. انا اكلم عقلاء وعاقلات وناس مؤمنين مسلمين يحبون الدين ويحبوننا في الله ونحن نحبهم في الله، وانا لا اريد ان يعني اجعل الصورة كلها قتامة. انا اريد اقول لما لابد ان نقرأ الخاتمة حتى نحسن البداية. لا لا لا لنتوب الان. اريد ان نتوب الان. فانت ليه ابنه تريد ان تصعب على الناس الله يرضى عليك؟ والله انا اريد ان نرى هذه الخاتمة كيف نسأل تكون. نسأل حتى ننقي صفحتنا الان. نسأل الله ان لا نراها. نسأل الله ان نتوب الان كي لا نراها. طب نستعرض صور البرزخ في عجالة في حلقة قديمة ربما يعني. نقف عندها. ربنا يسر ان شاء الله في الحلقات الاخيره ان شاء الله. بعد ما بس نشرح الناس. الناس ظنوا ان الموضوع هول في هول. الناس في حاله رعب. انا بيتصل بي في حاله من الرعب الشديد. سلم يا رب. رجل اخبرني والله قال لي انا جالس على الكرسي اريد ان اقوم للتسجيل الحلقه من الرعب ما تحركت. مش عايزين كده عليه بس ايه الاهم. انا مش عايزين بعد الحلقات بتنتهي خلاص كل واحد يروح في حاله. لا احنا عايزين دعامه. دي امانه خلي بالك. نعم. انا بقول كل المشاهدين والمشاهدات هذه امانه يجب ان من تطبيقها والا سوف احاججهم يوم القيامه ان شاء الله. ولو انا قلت وانا ابرئ ساحتي بارك الله المستعان. بارك الله فيك. اذا اسمح لنا فضيلتكم ان نقولهم اجمالا لعل من يكتب خلفنا بهذه الزياده لكن على مهل لان الاخوه امبارح بالامس يعني راوك متعجلا. معنا الزميل الخضر عبد المطلب منفذ البرنامج ان شاء الله يخرجهم على الشاشه الان. ومن أراد أن يكتب موجبات عذاب القبر فليلحق بنا